بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. يقول: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الحرم المكي بألف صلاة. يرى بعض المسلمين أن ذلك يجزئ عن ألف صلاة. صححوا هذا المفهوم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الوارد في ذلك ليس بألف صلاة بل بأكثر. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يعني المدينة، خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. فدل ذلك على أن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا في الفضل والأجر، هذا في الفضل والأجر، ولا يجوز أن يكتفى بذلك عن صلاة واحدة. كيف بها الصلاة؟ بل يجب على المؤمن أن يصلي الصلاة كلها في وقتها، وأن لا يترك منها شيئا، ولو صلى في المسجد الحرام آلاف الصلوات لا تجزي عما وجب الله عليه من الصلوات، إنما هذا في الفضل والأجر فقط. وإلا فعليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها في المسجد الحرام وبغيره، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجزي عن ذلك كونه صلى في المسجد الحرام صلاة أو أكثر ضعفت له بمئة أهل الصلاة. هذا في الأجر، ولكن أداء الفرائض واجب عليه في جميع الأوقات، ولا يسقط ذلك عنه كونه صلى في المسجد الحرام صلاة أو أكثر، بل هذا من الفهم الباطل، وهذا من أقبح الفهم، هو مخالف لما عليه أهل العلم جميعا، فهو باطل بإجماع المسلمين. فالمضاعفة للصلوات في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط شيء من فرائض الصلاة أبدا. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج قدم عن طريق البحر فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددا من جدة. ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟ هو على إحرام، وخلعه الإحرام لا يجعله حلالا بل جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه الملابس الإحرام لا يجعله حلالا، وليس عليه شيء إذا كان جاهلا، ليس عليه شيء لأجل الجهل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في الجبة وتضمها بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، واخلع عنك أثر الخلوق، واصلع في عورتك ما كنت صانع في حجك، ولم يأمره بفدية لأجل الجهل. فهذا الذي خلع الملابس ولبس النخيط أو العمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل. أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له وفعله تساهلا، فهذا عليه فدية عن لبس المخيط وعن غطاء رأسه إن كان غطى رأسه، ويصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس مع التوبة والاستغفار. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أمره يحلق رأسه، أمره يكفر بهذه الكفارة. وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وغطاء الرأس والطيب وعلم الأظفار حكم حلق الشعر فيه الفدية المذكورة، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو حنطة أو غرز أو شعير ونحو ذلك، أو ذبح شاة. ويقوم مقامها شعوب بدنه او شعوب بقره. فإن كان عنده زوجة موطئة أفسد حجة فعليه يتم بحجة وحجة فاسدا عليه يتم بحجة ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحجة الذي أفسده وعليه بدنه تذبح في مكان أخرى بسبب عمله السيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا يقول هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص وهل ما يقال عن دعوته من ترك عبادة القبور ودعوة الأموات يعد جفاء للصالحين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من علماء السنة ومن علماء أهل الحق ودعوته ليست مذهبا خامسا وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وإلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم فهو يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وليس يدعو إلى مذهب جديد كما يدعوه الجهلة أو خصومه المعادون عباد الأوثان إنما دعا إلى عبادة الله وحده وقد كانت دعوته في القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وتوفي رحمه الله سنة 6,200,000 في أول القرن الثالث عشر وكتبه موجودة تبين عقيدته مثل كتاب التوحيد مثل كشف الشبهات مثل ثلاثة الأصول كلها تبين دعوته وأنه دعا إلى توحيد الله وإخلاص عبادة لله ولا يدعى مع الله أحد لا ملك ولا رسول ولا صنم ولا جن ولا إنس بل عبادة حق الله وحده وكان في الأحكام الفقهية على مذهب الإمام محمد بن حنبل رحمه الله إلا يترجح له بالدليل قول آخر ذهب إليه أما ما رماه به خصومه أو الجهلة لأنه مذهب خامس أو أنه يحتقر الصالحين والأنبياء فهذا كله باطل وليس في ترك الإشراك بهم احتقار لهم ولا تنقص لهم فالأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن دعوة الأنبياء والصالحين وليس متنقص الأنبياء والصالحين وإنما متنقص لهم الذي دعاهم من دون الله وظن أنهم يرضون بهذا وهم لا يرضون بأن يعبدوا مع الله بل نهوا الناس عن ذلك قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكن قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا وإلى اتباع الرسول فيما جاء به وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وتعظيم أمره ونهيه وهكذا العلماء من أهل السنة والجماعة دعوا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وإخلاص له كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العباد له جل وعلا وطاعة الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النواهي هذا هو الحق وهذا هو دين الله والشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب دعا إلى ما دعوا إليه دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عنه واتباع القرآن والسنة وترك ما خالف ذلك فليس له مذهب خامس وليس له دعوة خامسة بل هو يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الصحابة ودعا إليه أئمة الإسلام في الأقوال والأعمال والعقيدة هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ومن قرأ كتبه عرف ذلك والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام أم الصلاة داخل حدود الحرم جزاكم الله خيرا. الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة أفضل بمئة ألف صلاة في الحديث الصحيح والصواب أنها تضعف الصلاة أيضا في بقية الحرم لكن على قول بعض أهل العلم. أما الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة هذا أمر متفق عليه أنها تضعف فإذا تيسر المسلم الصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة فذلك أفضل وأكمل. وإن صلى في أي مسجد مساجد مكة نرجو له هذا الفضل على الصحيح، وأن الحديث يعم الحرم كله، حتى لو صلى في بيته النافلة يعم هذا الفضل. صلاة النافلة في البيت أفضل فيعمه الفضل، وهكذا صلاة النساء في بيوتهم يعمهم هذا الفضل في مسجد يعني في مكة مكرمة. نعم. لكن الفريضة يجب أن تصلي في المساجد مع الجماعة. نعم. وإذا تيسر للمؤمن أن يصلي في المسجد الذي حول الكعبة كان ذلك أكمل وأفضل، لأنه محل إجماع. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن كل فدية وعن البديل عنها وعن الهدي والبديل عنه. الهدايا والفدية في حق الحاج والمعتمر متنوعة. طيب. فعلى من تمتع بالحج والعمرة أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي يسمى هدي التمتع. نعم. وهذا فريضة. وهو شاة من الغنم تجزي في الأضحية. سلم من العيوب تجزي في الأضحية. شاة واحدة. رأس واحد من الغنم. نعم. أو سبع بدنة أو سبع بقرة. في حق من تمتع بعمرة الحج أو قرن بينهما. هناك والبديع عند ذلك صيام 10 أيام. من عجز نعم صام 10 أيام، 3 أيام في الحج قبل عرفة أو في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. هذا هو البديع. نعم. وهكذا من ترك واجبا نعم كترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي من الجمار أو جمرة من الجمار كرمة جمرة العقبة أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم ويجزي عنه إذا عجز عنه صيام 10 أيام كما في هذه التمتع. نعم. وهكذا لو لبس المخيط أو محرم أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو تطيب عمدا يكون عليه فدية مخيرة، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو دمشة والإطعام 3 أصواع، كل مسكين هو نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو الحنطة. وتفاصيل الفدية معروفة في محلها كتب أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: ما حكم من هم بمعصية في مكة المكرمة ولكنه لم يفعلها؟ هل يعد كمن فعلها؟ وهل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟ من هم بالمعصية في الحرم الشريف المكي استحق العقاب، هذا شيء خاص بالحرم المكي، لأن الله يقول سبحانه: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هذا وعيد شديد يدل على أنه إذا هم بالمعصية ولو لم يفعل يستحق العقاب. فالواجب الحذر على من كان في مكة، الحذر، وهكذا في المدينة يجب الحذر، لأن رب حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فالواجب الحذر من المعاصي كلها والهمة بها والعزم عليها. أما في غير مكة والمدينة فالهم لا يؤخر به، إذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، فإن تركها من أجل الله كتبت حسنة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا هم بالسيئة في أي مكان غير مكة والمدينة له 3 حالات، له 3 حالات: إحداها يهم بالسيئة ثم يتركها تشاغل عنها، هذا ليس عليه شيء. الثانية يهم بها ثم يدعها لله خوفا من الله فتكتب له حسنة. الثالث هم بها وعمل ما استطاع من الفعل السيء، هذا يؤخر بذلك. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إذا ابتغى المسلم بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. غير رسول الله هذا القاتل فما كان فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل الصحيح، يعني قد فعل أشياء. فهكذا الإنسان إذا هم بالسيئة وهتك الحل وحاول أخذ المال يأثم بهذه الأشياء لأنها كلها محرمة عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟ نعم، يجب على من أقام بهما أن يحذر المعاصي والسيئة أكثر من حذر غيرها. يجب على من أقام بهما أن يحذر المعاصي والسيئة أكثر من حذر وقام في غيرهما، لأن السيئة فيهما عظيمة وإثمها أكبر، وإن كانت السيئة في واحدة في كل مكان، لكن سيئة في مكة أعظم في الإثم من سيئة في الطائف أو أمريكا أو غير ذلك. وحسنات في مكة أعظم من حسنات في غيرها تضاعف، وهكذا في المدينة تضاعف لأضعاف كثيرة في الكم والكيفية، لكن السيئة تضاعف في الكيفية لا في الكم. السيئة في مكة والمدينة تضاعف من جهة الكيفية، من جهة عظم الإثم لا من جهة التعدد. السيئة في واحدة، فمن أقام به في مدينة مكة فالواجب عليه يحذر السيئات، وأن يحرص على البعد عنها والسلامة من أسبابها، ويشرع له الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحات. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن السعي بين الصفا والمروة، هل هو واجب على كل حاج أم على صنف دون صنف؟ السعي واجب على جميع الحجاج بين الصفا والمروة، واجب ركن من أركان الحج والعمرة مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزم سعي ثاني للحج، والأول يكون للعمرة. أما القارن المفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة أجزاء، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة إذا كان حقيا يعني من الخارج. أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه الطواف يكون بعد الحج، يؤخر إلى بعد الحج لا يقدم. أما من جاء من خارج من جدة من الرياض أبعد منهما، هذا إذا دخل يطوف للقدوم ويسعى إذا كان مفردا أو قارنا، ثم عليه سعي عليه طواف للإفاضة بعد الحج، ويجزيه السعي لسعى قبل الحج، ويلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع. أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته، وعليه يسعى سعيا ثانيا لحج. جزاكم الله خيرا. إذا كان متمتعا وأجل سعي الحج مع طواف الوداع فما الحكم؟ لا حرج فيه. الحمد لله. لا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل؟ السنة يقطع الطواف، طواف الإفاضة وغيره. إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف يصلي ثم يتمم الطواف في المكان إذا قطع فيه، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بعض النساء يكشفن وجوههن أثناء الطواف، ما هو توجيهكم لهن ولأولياء أمورهم؟ الواجب عليهن أن يتحجبن بحجاب لا يمنعهن من رؤية الطريق حتى يمشين مع الناس. حجاب ليس بنقاب، لا تنتقل مدام مهرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين، هذا لا تلبسه المهرمة لأن رسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن تلبس غير ذلك من الخمر التي تستر وجهها ولا تمنعها رؤية الطريق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنا إذا ذلمنا الرجال سدأت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعود كشفنا. هذا هو الواجب عند الرجال في السعي أو غيره، تسدل جلبابها أو خمارها على وجهها، وإن دخلتها في النساء أو في بيتها تكشف ما دامت محرمة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: بعض النساء ترتدي ملابس تصف تقاطيع جسمها، فما الحكم ولا سيما إذا كانت تطوف أو تسعى؟ الواجب على المرأة تلبس ملابس متوسطة لا تصف حجم الأعضاء ولا تكشف العورة، وساترة لا غير ضيقة حتى لا تفتن الناس، ولا تلبس الشيء الوسيع الذي يبين بعض أعضائها، لا، ولكن وسطا يكون ثوبها وسطا ساترا لا يبين حجم الأعضاء، هذا هو الواجب عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يلزم المرأة بالسعي كالرجال، فهل هذا صحيح أم أن المرأة لها أحكام في السعي خاصة؟ نعم، المرأة لا يشرع لها العرولة في الوادي ولا الرمل في الطواف لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم. ما حكم تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي وفي عرفة والمزدلفة وعند الجمرات، ولا سيما إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؟ لا حرج في ذلك، كانوا يقرأ الدعاء طيب لا حرج، لكن إذا استطاع الإنسان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه هذا أكمل وأخشى لقلبه. ما حكم ما إذا دعا إنسان بالأدعية الصحيحة الواردة ودعا الناس بدعائه وهذا تلقين لهم؟ لا معنى، الحمد لله، لكن لا يكون بتحري صوت واحد لا ولكن هذا يدعو وهذا يدعو. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات علما بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرة المباركة كما يقول هذا المستمع؟ يكبرون كل يكبر صف الطريق لكن غير ليس على صلاة جماعية لأن هذا بدعة على صلاة ولا كل يكبر هذا يكبر وهذا يكبر وبهذا يتذكر الناس ويستفيد الناس. أما كون بلسان واحد من جماعة هذا لا أصل له وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية لا لا يشرع هذا لكن كل يلبي أو يكبر من دون تحري أن يبدأ صوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه هذا لا أصل ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه. نعم. هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟ يخشى عليه الإثم يعني بدعة يخشى عليه الإثم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل يدي أهل الفضل والجاه والصلاح والوالدين؟ إذا كان بعض الأحيان قد اعتيد فلا مرشح لكن لا يتخذه عادة ينبغي تركه. أما إذا كان اعتاد في بلاد الناس ويرى أنه لو ترك ذلك عده هضما له تناقصا له فلا مانع يفعله عند الحاجة إلى ذلك من باب سد الذرائع المفضية للشحنة والعداوة أو ظن الانتقاص. وهكذا مع الوالد لا بأس. كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وكان إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فلا حرج الوالد له حق عظيم فإذا قبل يده أو قبل رأسه فلا بأس. لكن كونه يتخذ هذا عادة كل ساعة قد يكون تركه أفضل إلا مع الوالد خاص. بارك أما الله. مع الناس إذا فعل بعض الأحيان لترك لتفادي بعض الشر أو بعض الشحنة فلا بأس. أما مع الوالد فلا حرج. جزاكم الله. مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. شيخنا في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.